القبول الجذري. ما هو قبول الجذري؟ قبول الجذري هو مفتاح الذي يحول العلاقات من مجرد البقاء إلى الازدهار، يعني أن تحب شخصا بكل عيوبه، نقاط ضعفه، وكل ما فيه دون حكم أو شروط، بل تأخذ خطوة أبعد وتستبدل الحكم بالتعاطف والرحمة. أن تقبل شخصا بشكل جذري يعني أن تقول: أعرف عيوبك وإخفاقاتك ونواقصك، ومع ذلك أحبك كما أنت. لن أقاوم أو استاء من اختلافاتك، بل سأحتضنها بحنان وأتصالح معها. قوة قبول جذري. دراسات عديدة أظهرت أن تقديم هدايا يعزز السعادة، لكن القبول الجذري هو أعظم هدية يمكنك تقديمها. إنه لا يمنح الشخص الآخر شعورا بالأمان والقبول فقط، بل يمنحك أيضا شعورا عميقا بالراحة والقوة. هذا النهج ليس مجرد أداة لتحسين العلاقات، بل هو علاج لكل من المانح والمتلقي. إذا التزمت بممارسته، ستفتح أبوابا جديدة للتفاهم والشفاء، وستغير حياتك وعلاقاتك تماما. كما يقول ويسان جيلوتسي: هب وأحب شخصا تماما كما هو، ثم شاهد مدى سرعة تحولهم إلى أعظم نسخة من أنفسهم. قبول الجذري يبدأ معك. لا يتعلق القبول الجذري فقط بقبول الآخرين، بل يمتد ليشمل نفسك. كلنا نستحق مزيدا من اللطف والحنان، لكننا غالبا نقع في دائرة مدمرة من النقد والشك الذاتي. تلك أصوات الداخلية التي تحكم عليك تقوضك باستمرار. لهذا السبب من الضروري أن تمنح نفسك هدية قبول الجذري. تخيل لو كنت تعرف أن شريكك أو صديقك يقبلك تماما كما أنت، بكل ما فيك من نقص وعيوب. ألن يكون ذلك شعورا محررا وقويا؟ رحلة تستحق الجهد. في تجربتي، قلة فقط حققوا هذا المستوى من القبول، لكنه متاح للجميع تقريبا. قبول الجذري يتطلب عملا جادا وثباتا ومرونة عاطفية، لكنه استثمار يستحق العناء. فوائده لا تقتصر على الشخص الآخر فقط، بل تعود عليك أنت أيضا، لتجعل من علاقتك رحلة غنية بالحب والتفاهم. ما هو قبول الجذري؟ قبول الجذري هو نهج حياتي يهدف إلى إحداث تغيير جذري في العلاقات، سواء مع الآخرين أو مع نفسك. إنه ممارسة عميقة تتطلب قبولا كاملا، نشطا وعاطفيا، للذات بكل عيوبها ونقاط ضعفها. قبول الجذري في العلاقات. يعني القبول الجذري أن تحب شريكك أو طفلك أو والديك أو أصدقائك كما هو هنا والآن. تتخلى عن الرغبة في تغييره أو التحكم فيه أو إصلاحه. بدلا من ذلك، تمارس ضبط النفس العاطفي وتكون صادقا مع نفسك حول أدوار التي قد تلعبها في خلق المشاكل داخل العلاقة. تظهر لشريكك حبك كامل، حتى للأجزاء التي تبدو مخيفة أو غريبة أو صعبة الفهم. من خلال إعطاء الأولوية لعلاقتك، تكرس نفسك لممارسة القبول الجذري مرارا وتكرارا. حب هو فعل مستمر. حب ليس مجرد شعور، إنه أفعال متعمدة وجهود واعية تبني علاقة مستدامة. قبول الجذري هو التزام دائم، يتطلب صبرا وتفانيا للتغلب على العقبات وإظهار حب في كل الظروف. قبول الجذري ليس استسلاما. قد تتساءل: هل يعني القبول الجذري التسوية أو السماح بسلوكيات مؤذية أو مدمرة؟ الإجابة هي لا. هناك نقطتان رئيسيتان يجب فهمهما. قبول الجذري يمنحك القوة. هو تيار شجاع ومتعمد، يعكس قوة داخلية هائلة. إنه ليس استسلاما أو قبولا للعيش بأقل مما تستحق. على العكس، يتطلب القبول الجذري شجاعة أكبر من الانخراط في النزاعات القديمة أو التمسك بالأنماط السلبية. له حدود واضحة. ينجح القبول الجذري عندما نتعامل مع العيوب الطبيعية في الشخصية وليس مع السلوكيات المسيئة أو الضارة. في الحالات التي تتجاوز فيها حدود الصحية، يصبح من الضروري اتخاذ موقف حازم للحفاظ على سلامتك العاطفية والجسدية. باختصار، قبول الجذري هو أداة قوية للتحول العاطفي والعلاقات المستدامة. إنه يتطلب منك الشجاعة والالتزام، لكنه يفتح الباب لحب عميق وشفاء حقيقي لكل من نفسك ومن تحب. متى ينجح القبول الجذري؟ قبول الجذري يزدهر عندما نتعامل مع عيوب طبيعية في الشخصية، مثل العادات المزعجة أو الاختلافات في الأسلوب وتفضيلات. هذه الأمور قد تكون محبطة أحياناً، لكنها ليست أشكالاً من الإساءة. إذا كان شريكك خلوقاً، جديراً بالثقة، ولطيفاً، ولكنه يملك بعض العيوب البشرية، فالقبول الجذري هو الخيار الأمثل. أما إذا كان مسيئاً، نرجسياً، أو يعاني من مشاكل خطيرة مثل الإدمان، فالقبول الجذري لا يصلح هنا. في حالات الإيذاء الجسماني أو النفسي أو العاطفي، حله هو المغادرة فوراً. خطوة واحد، أحبه أو غادر. تبدأ القبول الجذري بقرار حاسم، إما أن تقبل شريكك بحب كامل، بما في ذلك جوانبه غير المحببة، أو تقرر الانفصال. إذا لم تستطع الالتزام بهذا الحب، فقد حان وقت للمضي قدما. دون هذا قرار الثنائي الواضح لن يتحقق القبول الجذري. قبول الجذري يمنحك القوة. قبول الجذري ليس استسلاما، بل هو تعبير عن قوة داخلية. إنه اختيار شجاع للحب العميق، وليس قبولا بالفتاة أو التنازل عن كرامة. في الواقع، من أسهل بكثير الانغماس في النزاعات القديمة بدلا من التحدي الذي يتطلبه القبول الجذري. خطوة 2، توقف، فكر، تأمل. عندما تواجه سلوكا مزعجا من شريكك، قد تشعر برغبة فورية في رفضه أو تغييره. ربما تتمتم تحت أنفاسك، يا إلهي، لماذا يفعل هذا؟ هذا الشعور طبيعي، لكنه لحظة حاسمة للتوقف وتفكير. بدلا من الانفعال، مح لنفسك بالتأمل في سبب شعورك بهذا الألم أو الإزعاج. هذه اللحظة من التوقف ليست فقط لتجنب ردود فعل الغاضبة، ولكن لفهم مشاعرك بعمق. التعاطف والرحمة مفتاح القبول الجذري. في هذه المرحلة يلعب التعاطف دورا رئيسيا. تعلم أن ترى الأمور من منظور شريكك. مارس الرحمة لنفسك ولهم. عندما تفهم دوافعك العاطفية وتتعامل معها بلطف، ستتمكن من التعامل مع علاقتك بنضج ووعي أعمق. خطوة 3، التواصل الفعال. التواصل الفعال هو حجر الأساس لأي علاقة ناجحة. لتحقيق ذلك، يجب خلق بيئة آمنة تسمح للضعف بالظهور دون خوف. أمان والثقة عنصران لا غنى عنهما لبناء حوار حقيقي ومثمر. كما أن فهم ما يعطل هذا الأمان يساعد على تعزيز التواصل السليم. خطوة 4، أحب كل شيء فيه، حتى أجزاء غير محبوبة. قبول الجذري يعني دعم شريكك في كل الأوقات، حتى عندما يكون على خطأ. إنه الحب غير مشروط الذي يستمر حتى في أصعب اللحظات، عندما تشعر بالجرح أو بخيبة أمل. قبول الجذري هو الالتزام بحب الشخص كما هو، بغض النظر عن الظروف. خطوة 5، طبق قاعدة بلاتينية واجعله أولويتك. نحن هنا لا نتحدث عن القاعدة الذهبية فقط، بل نتخطاها. قاعدة بلاتينية تعني أن تحب شريكك بالطريقة التي يحتاجها هو، وليس فقط بالطريقة التي تفضلها أنت. كن متناغما مع رغباته واحتياجاته، وأظهر له بوضوح أنه يمثل أولوية في حياتك. تحديد الأولويات هو مفتاح النجاح في القبول الجذري، ومفتاح الحب السعيد والمستدام. إذا كنت ترغب في الشعور بالتقدير، فابدأ بتقديم هذا الشعور لشريكك. حب يبدأ معك. غالبا ما ننتظر من الآخرين أن يجعلونا نشعر بالحب والاعتزاز، لكن قبول الجذري يعلمنا أن الحب حقيقي يبدأ من الداخل. عندما تمنح الحب دون شروط، تكسر حلقة المفرغة من التوقعات المخيبة والآلام المتكررة. قوة قبول جذري. لقد حررني القبول الجذري من ثقل أحكام السلبية والمظالم الصغيرة. بدلا من محاولة تغيير شريكي، اضطررت أن أفتح قلبي وأمنحه الحب الذي يستحقه. للنتيجة، علاقة قائمة على فهم المتبادل والحب الحقيقي. رسالة للعالم. قبول الجذري هو هدية يحتاجها العالم الآن أكثر من أي وقت مضى. نحن بحاجة إلى تقليل أحكام وردود فعل السلبية، ونشر مزيد من التعاطف والانفتاح. عندما نفتح قلوبنا لبعضنا البعض، يصبح الحب الحقيقي ممكنا.